كانت السيدة كلارا ديلمار بارعة في إظهار رشاقتها، وقد كانت رشيقة حقا، وسرعان ما صار فرانسيسكو يميل إليها. سكن السيدة فسيح ورحب، به أثاث من موديلات وحقب مختلفة. يومها لم يدخل شقته إلا في الثلث الأخير من الليل، فقد خان محبوبته لوس، خانها مرات أخرى في الأيام التي تلت. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى، يخرج حلقاتها أحمد سعيد القادر. فرانسيسكو وكلارا ديلمار. لما بلغ فرانسيسكو ريدوندو 18 في العام 2000، غادر بيت أسرته في وسط غرناطة واتخذ له مسكنا مستقلا في الجهة الشمالية من المدينة. لم تتقبل عائلة ريدوندو الأمر بسهولة، لم تكن قد تخلصت بعد من ثقل موروثها كعائلة محافظة، ولكن الزمن الحاضر زمن أوروبي. إسبانيا لم تعد كما كانت قبل أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي. كان فرانسيسكو قد التحق في ذلك العام بكلية الهندسة المعلوماتية التابعة لجامعة غرناطة، والتي لا تبعد عن ساحة أوروبا، بلازا دي أوروبا. اعتاد الشاب فرانسيسكو أن يلتقي مع أصدقائه في مقهى يقع في شارع إخوان بابلو سيغوندو. كانوا سويا يقضون كل مساء لحظات طيبة، يتناولون كأسا ثم ينصرف كل واحد إلى حاله. كانت المجموعة تعلم أن فرانسيسكو يحب ذات العيون الأندلسية لوس ديل مونتي، كانت تصغره بعام، وكانت وحيدة الطبيب مانويل ديل مونتي الذي يملك عيادة في شارع الرسام تشاباريتو. حتى ذلك العام لم يكن هناك ما يكدر صفو العلاقات بين أفراد تلك المجموعة، وكان كل واحد من أولئك الأصدقاء يبدي حرصا على النجاح في الدراسة، وكثيرا ما كان الواحد منهم في لحظة حلم يتحدث عن الآفاق التي يريدها بعد أن يتم دراسته. كثيرا ما أضحكت أحلام بعضهم لوليتا النادلة، كانت وهي في العقد الخامس من عمرها لا زالت تحتفظ ببعض نضارة وبقايا جمال من سن الشباب الذي ولى، وكثيرا ما كانت تردد وهي تدير لهم ظهرها منصرفة بعد أن تضع على الطاولة ما حملته من شراب، يا لهم من شبان مجانين لوكوس. العمارة التي يسكنها فرانسيسكو تعود ملكيتها إلى سيدة ثرية تتخذ لها من الطابق الرابع والأخير سكنا. كانت تعيش وحيدة بعد أن توفي زوجها قبل سنوات طوال، وترك لها ثروة مهمة منها تلك العمارة. وقد لاحظ أنها كانت تبدو حريصة على التزين والظهور بمظهر أنيق يليق بمقامها، وكان لها عدا ذلك ميل إلى الشبان من الرجال بعد أن تجردت من ثياب الحداد قبل سنوات خلت. وقد أحس فرانسيسكو أكثر من مرة بحبال شباكها من حوله، كانت حين تصادفه تطيل الحديث معه وترسل إليه بتلميحات لم يكن يستطيع تجاهلها. كانت السيدة كلارا ديلمار بارعة في إظهار رشاقتها، وقد كانت رشيقة حقا، وسرعان ما صار فرانسيسكو يميل إليها. كان شعورا غريبا ما كان يحس به تجاهها، وذات مساء صادفها في مدخل العمارة. كانت قد نزلت لتوها من السيارة، وقد رأى سائقها الكولومبي يمضي بسيارتها ليركنها في المرآب. دعته إلى كأس في شقتها الفسيحة، لم يرفض دعوتها هذه المرة، وكانت المرة الأولى التي تطأ قدماه الطابق الرابع من العمارة. سكن السيدة فسيح ورحب، به أثاث من مضلات وحقب مختلفة. يومها لم يدخل شقته إلا في الثلث الأخير من الليل، فقد خان محبوبته لوس، خانها مرات أخرى في الأيام التي تلت. ثم صار يبطئ في الحضور إلى المقهى، صار يتعلق كل يوم أكثر بتلك المرأة. انقطع عن الجامعة، كانت لوس تراقب في صمت. حلت فترة الامتحانات، تجرعت مرارة هجر الحبيب وتفرغت لامتحاناتها. لم يعد الشاب فرانسيسكو يسأل عن والديه كما كان يفعل من قبل، هو الآن يغوص في عوالم جديدة هي عوالم السيدة كلارا ديلمار. كانت بخبرتها في الحياة تجعله ينقاد وينساق، لم تكن تبقي له على فرصة للسؤال أو التساؤل حتى. وبقدر ما كان يثق فيها لأسباب لا يدركها، بقدر ما كان يروم جانب الحيطة حيال سائقها الكولومبي، نظرات ذلك الأصلع كانت تخيفه ولو أن الرجل لم يباشره بالحديث ولو مرة. كانت بينه والمرأة أسرار كم كان يود أن يطلع عليها، وكثيرا ما سمعها تخاطبه بعبارات مرموزة لم يقوى على فك شفرتها. سافر معها إلى عدة جهات في إسبانيا، ولكن رحلتين استنفرتا اهتمامه. كانت السيدة ديلمار في حالة توتر أثناء تلك الرحلتين، يوم سافر معها إلى الجزيرة الخضراء ويوم كانت الرحلة أطول إلى سانتاندر. لم تكن تسمح له بسؤال، سرعان ما كانت تكتم أنفاسه بقبلة أو توجه اهتمامه وجهة أخرى. مضت 6 أشهر الآن، انقطعت عن فرانسيسكو أخبار أصدقائه ولم يعد يتلقى أي اتصال من لوس. كانت كلارا لا تبخل عليه بالمال، جعلته يحس بأنها تستطيع أن توفر له كل ما يطلب. أخبرته يوما بأن ثروتها ليست فقط ما ورثته عن زوجها الهالك، ولكنها أيضا شركة للخدمات تعمل أساسا في نقل الإرساليات، غير أن كلارا لم تزد على ذلك. من حين لآخر كانت تستقبل ضيوفا في منزلها، وعادة ما كانت تطلب من فرانسيسكو أن ينصرف، ينزوي في شقته التي يحتفظ بها في الطابق 3 من العمارة، ثم لا تلبث الحياة أن تستأنف وتيرتها العادية. لم يكن يدري ما الذي يحدث أثناء تلك اللقاءات، في النهاية ذاك شأن لا يعنيه. كذلك كان يسر لنفسه كلما أصابه نزغ من الفضول. ذات صباح بينما كان يتناول فطوره في مقهى وسط المدينة، اقترب منه رجل أنيق المظهر، قدر أن يكون في 40 من العمر. بادره بالتحية: السيد ريدوندو؟ نعم، قالها وظل ينتظر أن يعلم من الرجل من يكون. هل تسمح لي بالجلوس إلى مائدتك؟ تردد قليلا ثم قال له: تفضل. أعتذر عن إزعاجك سيد ريدوندو، لن أبقيك تتساءل أكثر، أنا العميد إنريكي بوسكي من الشرطة القضائية. أهلا بك سيدي العميد، لدي 4 أسئلة أود أن أطرحها عليك. تفضل سيدي. كان فرانسيسكو واثقا من أنه لم يخالف القانون ولم يرتكب ما يدعوه إلى القلق. شكرا، لقد لاحظنا منذ فترة ارتباطك بالسيدة كلارا ديلمار. وما الخطأ في ذلك؟ تلك حرية الشخصية. عفوا سيد ريدوندو، أنا لم أقصد ذلك. وما قصدك إذن؟ أريد فقط أن أعلم منك إن كنت من يتولى تسيير شركة ترانس غرانادا للخدمات. أنا لا علاقة لي بتلك الشركة التي هي في ملك كلارا التي تتولى إدارتها، ولكن المعلومات التي لدينا سيد ريدوندو تفيد بعكس ذلك، فقد أوكل إليك رسميا تدبير شأن تلك الشركة منذ 4 أشهر خلال اجتماع لمجلس الإدارة. فوجئ فرانسيسكو بما قاله العميد بوسكي، إذ لم تبلغه كلارا بقرار تعيينه متصرفا في شركة ترانس مالاغا. يذكر أنها يوم أخبرته بوجود هذه الشركة لم تزد على القول إنها مورد من موارد ثروتها. ظل صامتا ثم أدركه العميد بسؤال آخر: هل تعلم أنك وإلى أن تثبت العكس تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن تلك الشركة؟ نظر إلى العميد وظل صامتا. إنك تتحمل المسؤولية الكاملة سيد ريدوندو. اقترب منه وهمس في أذنه: إنك حتما لا تعلم أن إحدى سيارات الشركة رصدت وضبط على متنها 3 كيلوغرامات من الكوكايين. لن أخفيك أن المخدر كان من النوع الجيد، فتح الشاب فاه متعجبا، عجز عن الكلام. اقترب منه العميد مرة أخرى هامسا: نحن نعلم يا سيد فرانسيسكو أنك لا تعلم. ارتسمت على وجه العميد ابتسامة عريضة، ثم أضاف: وحتى تثبت أنك لم تكن تعلم، ما عليك إلا أن تتعاون معنا. كان الشاب خائفا، لم يسبق له أن ولج عالم المخدرات لا مروجا ولا مستهلكا ولا وسيطا. نعم سيدي، ما المطلوب مني؟ لن نطالبك بالكثير، نريدك فقط أن تبلغنا بتحركات السيدة كلارا وباتصالاتها. هذا رقم هاتفي، أبلغني بكل ما يثير انتباهك. طاب يومك، فطورك شهي سيد ريدوندو. طاب يومك سيدي. خرج العميد من المقهى، تبعه فرانسيسكو بنظرات شاردة. لم يكن الشاب قد استوعب بالكامل خطورة الموقف الذي يوجد فيه. هل يعقل أن تكون تلك السيدة التي تحبه كل ذلك الحب أفعى كامنة تتحين الفرصة لتصيبه بلدغة قاتلة؟ هل قربته إليها وأغوته بما بقي لديها من جمال لتتخذه درعا وغطاء لحياة موازية؟ لما نهض وغادر المقهى رن هاتفه، كانت كلارا في الجانب الآخر. أين أنت حبيبي؟ لم أرد أن أزعجك، خرجت إلى وسط المدينة، تناولت الفطور. لوحدك؟ كان في صوتها غنج، قرر أن يلعب اللعبة في انسجام. هل تشكين في ذلك حبيبتي؟ أخاف عليك الحسنوات، لن تبلغن مقامك حبيبتي كلارا. تعال حبيبي لا تتأخر، سنسافر معا إلى مالاغا. ما أن أنهى المكالمة حتى اتصل بالعميد إنريكي بوسكي وأبلغه بأنهما سيسافران بعد ساعة أو أقل إلى مالاغا. لما عاد إلى البيت وجدها تنتظره في الصالون، قالت له إنها ستستقبل عائلة لها قادمة من كاناريس على متن سفينة. تحين الفرصة واتصل بالعميد وأبلغه بأن السيدة كلارا ستستقبل في ميناء مالاغا أقارب لها قادمين من كاناريس. طوال المسافة الفاصلة بين غرناطة ومالاغا لم ينطق السائق الكولومبي حليق الرأس أي كلمة. كانت نظراته تثير الشك والريبة في نفس فرانسيسكو. في ميناء مالاغا لم يدم الانتظار أكثر من نصف ساعة، ثم ظهرت في قاعة الوصول امرأتان، كانتا حسب ما يبدو في منتصف العمر. قدمتهما إلى فرانسيسكو، وقد فوجئ بأن السائق حليق الرأس يعرف المرأتين إيزابيل وماريا. وضع أمتعتهما في السيارة ثم انطلقوا. في منتصف الطريق أوقفتهما دورية للحرس المدني، تم تفتيش الأمتعة واكتشفت عدة أكياس صغيرة بها مسحوق أبيض. اقتيد الجميع إلى غرناطة. بعد انتهاء التحقيق علم فرانسيسكو أن تلك التي ادعت له الحب تتزعم عصابة لترويج المخدرات، وأن كلارا ديلمار لم تكن سوى هوية القناع. كانت كولومبية مبحوثا عنها منذ 7 سنوات في فرنسا، واسمها كارمن ماراغار. أثبتت التحريات أنها تورطت أيضا في أكثر من جريمة قتل. هاربون مع عبد الصادق بن عيسى يأتيكم من الاثنين إلى الخميس على الساعة 1 بعد الزوال، مع الإعادة بعد نشرة 10 مساءً.